يقول بعض الإخوة يفطرون قبل الأذان ببضع دقائق، وهذه مشكلة. بعض الإخوة يبقون يأكلون وقد صام الناس، بل ويجامعون وقد صام الناس بحجة أن الفجر لم يدخل، ويقولون قال العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني هكذا، أعني أن الفجر لم يدخل، ويفطرون أيضا قبل الناس قبل 10 دقائق أو كذا من المغرب بحجة أن الشمس قد غربت، وهذا خطأ. فالصوم يوم يصوم الناس ووقت أن يصوم الناس، والفطر وقت أن يفطر الناس. ولو فرضنا جدلا أنك شككت في الوقت فيجب عليك أن تأخذ بالأحوط، والأحوط في الإمساك أن تمسك عند أول وقت، مو تأخذ نص ساعة والناس صاموا وأنت تفعل ما تفعل، أن تمسك عند أول وقت. والأحوط في الفطر أن تفطر عند آخر وقت، وهو الوقت الذي عليه عامة المسلمين.